يسأل عنك ما خطرتش على بالك يوم تسأل عنك غير أحوال ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على بال وعلى بال ده أنا قلبي بيسألني إيه غير أحوال ويقول لي بقى يعني يعني ما خطرتش على باله أم الغلاوي حبك فيك وفين حنان قلبه علي وفين حلاوي قربك فيك فين الوداد والحنية أم الغلاوي حبك فيك وفين حنان بين الأمل وبين الذكر كلمة ولا مرسال، وهو العنوان فيه كام يوم وانا بعدك عليا طال. يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني، يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني، ريحني واطف على على ما لم يوم نعني بإمواج النوم، ولم أخطر على ما لم يوم اسأل عني يا الصبر ده مش بإيدي، والشوق واخدني في بحر هواك هواك هواك. أقول لروحي وأنا جنبي قلبي حلمك علي، أقول لي روحي أنا ذنبي إيه، قول لي قلبي حلمك علي، نسير بكرة يعطف علينا ونبقى نعرف هجرنا مش بالضيق.